إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أيها الإخوة يعز علي بعد غياب أن أصعد هذا المنبر فألتفت يسرة فلا أرى نورا من أنوار هذا المسجد وإبراهيم عبد الله شويطر الذي كان يضيء جنبات هذا المسجد بلحيته النورانية وابتسامته الوضاءة أسلم الروح مولاها غفر الله له ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا بما بلغ عن الله وعن رسالاته بأدائه الأذان في أحد مساجد هذه المدينة مدينة حمد وهكذا هو الموت يخطف منا كل يوم وسيأتي اليوم الذي يختطف فيه الناعي والمنعي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري فقدان هذا الرجل وانطفاء هذا المصباح من مصابيح هذا الجامع جعلني أعرض صفحا عما كنت بصدده من الاسترسال في تلك السلسلة العطرة المباركة من سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأتوقف هنيهة مع هذا الحدث الجلل الذي يؤمن به المتكلم والسامع ومع ذلك يحيد عنه كل واحد منا ويكره كل واحد منا أن يقف هذا الموقف أعني موقف التأمل في هذه القضية التي يؤمن بها البر والفاجر والمؤمن والكافر ومع ذلك يكره كل من هؤلاء لقيا هذه القضية أو العيش في تفاصيلها هو الموت ما منه ملاذ ومهرب في كل يوم لنا نعش نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب هذه القضية التي حاول الإنسان الأول أن يفر منها أن يفر من الفناء والموت إلى الخلود حاول في ذلك كثيرا وبذل كثيرا وأنفق كثيرا إلى أن أعيته الحيل وأدرك أن الموت مدركه لا محالة إذن الموت كريه إلى النفوس وفي الحديث القدسي قال الله تعالى وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وهذا كليم الله ونبيه موسى بن عمران، أرسل الله إليه ملك الموت، فصك موسى بن عمران ملك الموت، فرجع الملك إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. ومع أن الموت كريه، تنفر منه النفوس، تنفر حتى عن مجرد ذكره، إلا أن المؤمنين يفرحون بهذا الموت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته، بل في عد أنفاسه الأخيرة، يشخص بصره ويقول مبتسما صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحضرت الوفاة بلالا رضي الله عنه وأرضاه، فكان يضطرب شوقا ويقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وهذا أنس بن النضر يغدو إلى أحد ويقول: إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. أبو بكر بن عياش حضرته الوفاة فجزع أبناؤه، فقال لابنه: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ يا بني لا تعصي الله في هذه الحجرة، فوالله لقد ختم أبوك فيها القرآن 18,000 مرة. الموت واحد في صورته وهيئته، لكنه مختلف في طعمه ومذاقته، فهو على المؤمن غير الذي هو على الكافر. أما المؤمن فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما يجد الشهيد من القتل أو مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. وأما الكافر فيقال له: يا أيتها النفس الخبيثة، خرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. ثم قرأ: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت أمكم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كراهية الموت يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة من الله ورضوان وجنة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. لا مستثنى من الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لما قرر أن الوفاة تلحق النبي عليه الصلاة والسلام قطع بذلك الطمع أن يخلد أحد في هذه الأرض، لأنه لو كتب الخلود لواحد في الدنيا لكان أحق الناس بالخلود المبلغ عن الله رسالاته، أعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. الفقراء يموتون والأغنياء يموتون، الصغار يموتون والكبار يموتون، الأصحاء يموتون والمرضى يموتون، الكل يموت. الموت يزور القصور الشاهقة كما يزور حقيرات الدور. زار الموت معاوية بن أبي سفيان وهو الملك المملك وصاحب التاج، فلما حضرته الوفاة قال لمن حوله: أجلسوني. فأجلسوه، فجلس يذكر الله ثم بكى وقال: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام، أما كان هذا وغض الشباب نظير الريان. ثم بكى وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه. الموت لا يستأذن على الملوك في قصورهم، بل يدخل عليهم ولو كانوا في بروج مشيدة. حضرت المأمون الوفاة فرشر مادا واضطجع عليه وأخذ يقول: يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. وهذا هارون الرشيد الذي كان حاجا معتمرا باذلا منفقا متصدقا عالما صواما قواما، لا كما يمثله أصحاب الأغاني والأهازيج والخمور، لا، كان يحج سنة ويغزو سنة وله ورد من القرآن وقيام لليل وبذل وصدقات، ومع ذلك لما حضرته الوفاة قال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. حضرت الوفاة عبد الملك بن مروان فقال: يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي يوما بيوم وأشتغل بطاعة الله عز وجل ولم ألي من أمر المسلمين شيئا. يا ليتني ما توليت ولاية ولا إمارة ولا خلافة وكنت غسالا أكسب قوت يومي كل يوم بيوم. بلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه، ولم يجعلنا إذا حضر الموت نتمنى ما هم فيه. ويأتي الموت على بيوت الأنبياء كما يأتي على بيوت الأولياء والفقراء والملوك. دخل الموت بيت محمد صلى الله عليه وسلم فاختطف من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه خديجة، ثم دخله أخرى فاختطف القاسم، ثم دخله ثالثة فاختطف عبد الله، ثم حضر الموت وأخذت نفس إبراهيم تقعقع، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يستطيع أن يستأخره ساعة، وهو النبي الولي التقي الحفي الحظي من ربه جل وعلا، لم يستطع أن يؤخر عن ابنه ساعة. فاختطف الموت ابنه إبراهيم وهو ينظر، ثم فاضت دمعاته عليه الصلاة والسلام وهو يقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما حان الحين وجاءت الساعة التي لا مرد فيها، الساعة التي ينعى فيها الناعي ويبكى فيها الباكي، خطف الموت أعز إنسان على قلوبنا جميعا، خطف النبي عليه الصلاة والسلام وصائح الصائح: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومع ذلك نهينا عن أن يتمنى الإنسان الموت. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فيزداد إحسانا، إما محسنا فيزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. لكن يتمناه المرء أحيانا حين يستوي الأمران وتستوي الكفتان. الحياة أحيانا موت في ثوب حياة، عند ذلك يصرخ بها عباد الله فيقولون: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء، نعوذ بالله من جهد البلاء. حين يستحيل الحلال حراما والحرام حلالا، حين يعلو الرويبضة وينطق السفهاء، وحين يعم المنكر وتغشى الناس داهية دهياء، وحين يسلب من أديانهم أكثر مما يسلب من كل شيء من أعمارهم، تستوي الحالتان فيقول القائلون: يا موت زر، ويمر أحدنا بالقبر يتمرغ مكانه، يقول: يا ليتني مكانك. وقديما قال المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. عاد أبو سلمة ابن عبد الرحمن أبا هريرة رضي الله عنه في أيامه الأخيرة فأسنده إلى ظهره وقال: اللهم اشف أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم لا ترجعها. ثم قال أبو هريرة: إن استطعت يا أبا سلمة أن تموت فمت، إن استطعت يا أبا سلمة أن تموت فمت. قال: فقلت يا أبا هريرة إنا لنحب الحياة. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده ليأتين على العلماء زمان، الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، ليأتين أحدكم فيه أخاه فيقول: يا ليتني مكانك. هل جاء هذا الزمان الذي يصبح فيه الحق باطلا والباطل حقا، والذي يصبح فيه الربا مستباحا والحرام فاشيا؟ يا موت زر، يا موت زر. أيها الإخوة، أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا دينه، فإذا ذهب الدين استوت الأمور. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. وإذا أصيب الناس في أديانهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا صارت الحالة إلى ذلك، إذا فشى المنكر وقل المعروف وذهب الصالحون وعلت الرويبضة، فإننا نقول بلسان واحد: ألا موت يباع فأشتريه، فإن هذا العيش ما لا خير فيه. ألا موت الذي ذو الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه. إذا أبصرت قبرا من بعيد، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. لكن أجل من ذلك وأعظم وأجمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، علة خلق الموت لا ليعذب الله به النفوس، وإنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محطات الموت كثيرة، يأتي الموت على القليل وعلى الكثير، على الفرد وعلى الجماعة. يأتي الموت كذلك على الشباب في إهاب شبابهم، وعلى الشيوخ في شرخ أعمارهم. زار الموت ساحة الفتى الغني الحضي مصعب بن عمير، الذي كانت تعرف مكة، كل مكة، أنه مر بهذا الوادي مصعب مما يتضوع من مسكه وعوده ورنده وطيبه. مصعب الذي دللته والدته فنشئ في الحلية ولم يكن في الخصام مبين، لكنه لما أسلم وحمل الراية مع النبي صلى الله عليه وسلم تفطرت أقدامه وتشققت بشرته. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه يقول عبد الرحمن بن عوف: لم نجد إلا بردا إن غطي به رأسه بدت قدماه، وإن غطي به قدمه أو قدماه بدا رأسه. الموت زار أغنى أغنياء الكوكب ستيف جوبز، الذي زارت تفاحته كل بيت وكل مكتب وكل دائرة، وكان الناس يظنون أنه سيعمر، لكن أتاه السرطان فاخترمه كما يخترم الشمعة ذلك الضوء الصغير. الموت لا يرعى حرمة لأحد، حتى الأسر الملكية لا يرعى لها حرمة، فقد اختطف أميرة ويلز ديانا التي كان يرجى لها طول العمر والبقاء، اختطفها من بين محبيها وذهب بها هناك بعيدا. وزار الموت طفلا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يهودي، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وروحه تقعقع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام اليهودي إلى والده فأشار إليه أن أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. فكانت آخر كلامه من الدنيا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أساريره يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الموت يأتي للناس بالجملة ويأتي إليهم فرادا، لم يستثني من ركاب الطائرة الأوكرانية راكبا واحدا، صاروخ واحد كان كفيلا أن يذهب بتلك المئات في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة. إنه يأتي إليهم جميعا قدرا، ويأتي إليهم جميعا أحيانا قهرا، كما يقتل إخواننا اليوم بالجملة في الهند وفي ميانمار، ويقتل الإيغور من المسلمين في الصين، يقتلون قهرا بالجملة على الهوية. ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الواحد. ويأتي الموت أحيانا تحمله دويبة صغيرة لا يكاد الناظر يراها، لا بد أن تكبر عشرات الآلاف من المرات حتى يراها الرائي. جعل الله سر الموت في هذه الدويبة الصغيرة على شكل طاعون أو فيروس تفتك بالآلاف المؤلفة من البشر. يأتي الموت للناس جميعا، فتأتي قنبلة ذرية تبيد قرى ومدن بأكملها، كما حصل في هيروشيما ونجازاكي. وأحيانا يستقبلون الموت من أعلاهم على شكل براذيل متفجرة، كما يحصل لإخواننا في الشام وفي أكناف الشام. وأحيانا يواجه المرء الموت مرارا، يحاول أن يصافحه لكن الموت يأباه لأن الأجل لم يأتي بعد. خاض خالد بن الوليد أكثر من 100 معركة، رأى الموت عشرات الآلاف من المرات على شكل سهم أو ضربة سيف، ومع ذلك لما لم يرد الله أن يموت في ساحة المعركة مات كما يموت سائر الناس، مع أنه ليس في جسده موضع 4 أصابع إلا وفيه رمية أو طعنة أو إصابة. يزور الموت قوارب تسمى مجازا قوارب النجاة وليست كذلك، يركبها أضعاف أضعاف طاقتها، يفرون من الموت إلى الموت، فقبل أن تصل أقدامهم إلى البر الأوروبي يختطفهم الموج فيهلكون جميعا ولا بواكي لهم. وأحيانا حين يكون الموت باعتباراتنا الفردية الأرضية بعيدا عن الإنسان، يكون الإنسان هو الذي يسعى إليه ويتطلبه. من أكثر الدول انتحارا الدول المترفة، الدول الاسكندنافية، الانتحار في اليابان يعد بالساعة لا باليوم، وفي العالم بالمجمل كل 40 دقيقة هناك من ينتحر ويودي بحياته. الذين لا يتطلبهم الموت أحيانا هم الذين يتطلبون الموت، وأحيانا يحدق الموت بالمرء من كل جانب، لكن الله لا يكتب له الموت ويكتب له السلامة والنجاة. جاء الحسن البصري إلى الحجاج وقد دعاه وقد قربت آلة الموت، السيف والنطع والجلاد، فدخل أبو سعيد إلى الحجاج وتمتم بكلمات، ثم تحول الحجاج من ناقم يريد أن يسفك دمه إلى مكرم له ومدن ومقرب، حتى أجلسه قريبا من مجلسه وأكرمه واحتفى به وكناه. فقيل له: يا أبا سعيد ماذا قلت؟ قال: قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فتحول الحال. يحدث أحد الناجين من حادث الطائرة الأثيوبية المنكوبة البوينغ 737، يقول: كنت أحد الحاجزين على هذه الطائرة، لكن في التفاوض الأخير بيني وبين شركائي حصل خلاف استدعى أن أؤخر الرحلة أو ألغيها. قال: فلما سمعت خبر تحطمها أدركت أن الله تبارك وتعالى كان ألطف بي وأرأف. الكل يموت لا مستثنى من الموت، الوحيد الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء يموت، حتى الموت الذي نخافه ونرهبه ونكرهه يموت. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إلهنا ومولانا ورجاءنا وسيدنا يا ربنا بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم إذا أذنت لأنفسنا بالقبض والوفاة اللهم فليكن في الموطن الذي تحب وترضى. اللهم لا تقبضنا إلا ونحن حجاج أو معتمرين، اللهم لا تقبضنا إلا ونحن في سبيلك مجاهدين، اللهم لا تقبضنا إلا ونحن راكعين أو ساجدين، طيبين، متوضئين، متطهرين، تائبين، منيبين يا رب العالمين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رحيم يا رحمن. إلهنا فرج همومنا ونفس كروبنا وأقل عثراتنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك كمال العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ واحرس مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمن خليجنا، اللهم أمن خليجنا، اللهم أمن خليجنا، وأعذه من شرور الفتن والإحن والمحن ما ظهر منه وما بطن. اللهم وأمن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أمنا وسلاما لأهلنا في ليبيا، اللهم وأمنا وسلاما لأهلنا في العراق واليمن وفي فلسطين، اللهم أمنا وسلاما لأهلنا في إريتريا والسودان وفي الجزائر ومصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في ودائعك التي تحفظها، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا ومولانا، وفق إمامنا ومليكنا لما تحب وترضى. اللهم اجعله آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهي عنه. اللهم ووفق عضديه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ووفق كل وزير ونائب وعضو مجلس بلدي لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.